محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة القيامة، سورة القيامة تكلمت عن يوم القيامة بأكثر من طريقة، بحيث ترسخ الإيمان بيوم القيامة في قلب قارئ القرآن، لأن الإيمان بيوم القيامة كما نعلم عقيدة، عقيدة إيمانية، وفي نفس الوقت الإيمان باليوم الآخر ضرورة، ضرورة اجتماعية. ونقطة ثالثة، الإيمان باليوم الآخر خصوصية من خصوصية الإنسان. يكفينا هذه الكلمات الثلاثة، ثلاث كلمات عايزين نعرف النهاردة ونخرج بيهم عشان ما نطولش، عشان يوحى صاحبنا عايزين. اللهم صل على سيدنا محمد. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر عقيدة إيمانية، ضرورة اجتماعية، خصوصية إنسانية، بمعنى الإنسان هو المختص بالإيمان يوم الآخر. غير الإنسان ما يفكرش لا في يوم آخر ولا في مستقبل ولا في ماضي، ولا يفكر في غير الواقع الذي أمامه. يعني الحيوان أو الطير أو أي مخلوق ما عندش حاجة اسمها مستقبل ولا ماضي. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي عنده أفق وطريقة أو مهيئ خلقة أن يفكر في الماضي في المستقبل. فالذي يغفل عن اليوم الآخر أو يتغافل عن الإيمان باليوم الآخر أو يتناسى الإيمان باليوم الآخر بأقرب إلى الحيوانية منه إلى الإنسان، لأن الحيوان ما ليش غير له قدامه، قدامه برسيم يأكل برسيم، والطير قدامه حبة يأكل حبة، محبوس في قفص مش قدامه أكله هيموت وخلاص وتامه. ما يفكرش في مستقبل إنه يجيله مرض ولا يجيله موت، طير أو حيوان، ولا يفكر في الماضي إنه كان معاه واحد كان مشتري واحد قبل كده بيأكل مهتم بيه يسمنه، ولا كان مربيه واحد في قفص بيهتم بيه، والإنسان اللي مربيه حاليا ما بيفهمش ومش منتبه ليه. ما فيش حاجة في الطير ولا الحيوان تخليه يفكر في ماضي ولا مستقبل ولا حاضر. الإنسان له خصوصية إنه له مستقبل ولا حاضر يفكر، ولا أفق مهيئ يفكر به بطريقة دي. فلما تجد إنسان ينكر اليوم القيامة يبقى أقرب إلى الحيوان، بل هو حيوان فعلا، لأنه أنكر يوم القيامة. ويوم القيامة فيه سبب واثنين وثلاثة يجعل الإنسان يقتنع به. الإنسان، فلذلك سورة القيامة ذكر فيها لفظ الإنسان خمس مرات صراحة، ذكر لفظ الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان في سورة القيامة خمس مرات، كأن القرآن يلفت أنظارنا إن الإنسان هو صاحب الخصوصية بالإيمان بيوم الآخر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الإيمان باليوم الآخر ضرورة، ضرورة اجتماعية، ضرورة اجتماعية، بمعنى إن من غير الإيمان باليوم الآخر لا يستقيم حال المجتمع أبدا. زي ما الإنسان يختل نظامه إذا لم يؤمن باليوم الآخر ويبقى حاطه بدرجات زي الحيوان، المجتمع أيضا إذا لم يؤمن باليوم الآخر يبقى عبارة عن غابة. لأن الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة، الإيمان باليوم القيامة هو اللي بيضبط حركات الإنسان، يخليه يترك الحرام خوفا من يوم القيامة والعقوبة بين يدي الله، يخليه يجتهد في الطاعات استعدادا ليوم القيامة وتزودا ليوم من يلقى فيه ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا ضرورة اجتماعية، لأنها العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم والإحسان والاحترام المتبادل، كل هذا يتوقف على الإيمان بالله وباليوم الآخر. اللي مش مؤمن بالله وباليوم الآخر، اللي مش مؤمن بالله حتى ولو كان مؤمن بالله، لكن يغيب عنه الإيمان باليوم الآخر، تلقاه يتصرف كأنه حيوان كاسر، يبطش، يقتل، يدمر، يخرب، يسرق، يؤذي، يتطاول، لأن مش دماغه يوم الآخر. ولما يكون المجتمع قائم على الصراع والبطش والفتك والاعتداء والتطاول والسفاهة والتفاهة، يبقى مجتمع مش مجتمع إنساني، لا مجتمع غابة يعني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، ونكرر دائما في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، يقول لك الإيمان بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، لأن الاثنين هما الميزان اللي يضبط حركة الإنسان وحركة المجتمع. جاءت سورة يوم القيامة، سورة القيامة بتتكلم عن يوم القيامة وعن النفس البشرية وعن الإنسان. إذا قال ربنا لا أقسم بيوم القيامة، قسم الحق تبارك وتعالى بمخلوقاته وبالحقائق الكونية والحقائق الإيمانية، معناها لفت الأنظار إلى عظمة هذا اليوم وإلى أهمية هذا اليوم. أيضا لا أقسم، ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس اللوامة هي الأقرب إلى الاتزان، لأن النفوس أمام الإيمان باليوم الآخر لو فنطناها كده وقسمناها، تجد نفوس متمردة، منكرة، كافرة. وقلنا دي حيوانات، يعني كائنات حية تحرك في الحياة وليس في ذهنها اليوم الآخر، مهما كان التطور العلمي، مهما كان الحضارة المدنية. وشيخ غزالي عليه رحمة الله في بعض كتاباته قال إن المدنية الحديثة تعيش غافلة ساهية عن يوم القيامة كأنها لا تعرفه ولا تعترف به. يعني لما تتأمل في دول الغرب كلها ولا دول المشرق الملحدة، حضارة ومدنية هم اللي بيقدمون لنا كل حاجة في الحضارة، من المعلقة اللي تأكلها للصاروخ اللي بتدافع بها عن بلادك، القمر الصناعي، كل هذه موجودة في البلاد الملحدة. اليابان تصنع والصين تصنع والأمريكا تصنع وروسيا تصنع، كل هذا، وكل هذه البلاد ملحدة لا تقر وجود الله ولا تقر بيوم الآخر، لا في اليابان ولا في روسيا، وحتى الدول اللي هي بتعلن أنها يعني أصحاب دين وأصحاب مش عارف إيه، دول الغرب ليس في أذهانهم من يوم الآخر ولا يتعاملون بناء عليه، وغيب عنهم نهائي جدا، تنكره إنكارا شديدا أو تغفل عنه غفلة شديدة. فالناس إما منكر ليوم القيامة، أو ذاهل واهم يعيش كأنه لن يبعث. ذاهل واهم يعني إيه؟ يعني مش دماغه وعايش ودي لها مبررات إما من داخل النفس أو من خارج النفس، مسوغات. يعني الإنسان الفاجر، الإنسان العاهر، الإنسان المجرم، الإنسان المنحرف، بيحاول يوجد مسوغات يعني حياة مبررات تخليه ينسى اليوم الآخر. زي اللي بيقول ياخذ مخدرات ويقول لك حاول تنسى الهموم، حاول تنسى الدنيا، حاول تنسى مش عارف ايه. كذلك الإنسان الجاهل الواهم الغافل الذاهل عن يوم القيامة، بيجي له مسوغات من داخله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. جوه إرادة كده، عاوز مش عاوز يستقيم. يستقيم ليه؟ هو عاوز يستمر عليه فيه، لأنه مستفيد بالحرام، مستفيد بالسرقة، مستفيد بالنصب، مستفيد بالعدوان، مستفيد بالغصب، بأن يغتصب الأشياء، مستفيد بكده. فهو مش يعني إيه اللي خليه يفكر إنه في يوم القيامة؟ مش لازم. يعني يريد ليفجر أمامه، معناها أن يتمادى في الإجرام والفجور في مستقبل أيام. طب واحد يعني مستفيد بالفجور، مستفيد بالإجرام، مستفيد بالإعراض، وفي نفس الوقت عاوز يستمر عليه، إذا ماله ما يقول ما لا أشغل بالي بحساب ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، ما أشغلش بالي بهذا الكلام. يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يريد أن يوجد مسوغات ومبررات تجعله يتمادى في طغيانه وتجبره وضلاله وأنكاره للحق والحقيقة. عشان كده مش عاوز يفكر في اليوم الآخر، أو منشغل ومتلذذ ومتنعم بالواقع اللي هو عايش فيه، الدنيا والمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، حاجات موجودة يعني قدامه متلذذ بها، اللي قال فيها كلا بل تحبون العاجلة. ده المبرر الثاني اللي من خارج الإنسان. يبقى إما أنه يريد أن يفجر أمامه، عاوز يتمادى في طغيانه وضلاله وانحرافه ومستفيد بهذا الكلام، أو متلذذ بشهواته الحاضرة، تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. جاءت السورة عشان تدفع هذه الأوهام وتوقظ الإنسان. وإحنا قلنا درجتين من درجات الناس، درجة المنكر الملحد المتمرد على القيامة، ودرجة الغافل الذاهل، وفي درجة واحد متردد ساعات يعمل الآخرة ويفتكرها كده وكده، وبعدين ساعات ينسى. لصاحب النفس اللوام ده يمكن أقرب، إن ممكن يصحى أحيانا ويستيقظ أحيانا ياخذ باله ويفوق، وحسب درجة إفاقته وتنبهه يقبل على الخير. إن ختم عليه ومتنبه وسيقظ ومستعد يبقى ختم له بالخير وعمل صالح ومات عليه. وإن ختم عليه في لحظة تردد وغفلة مش أخذ باله منهمك، يبقى والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة. النوع الرابع اللي هو المتيقن بوجود يوم القيامة، وكلنا يعني المفترض أن نكون بالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، المفترض أن نكون من دون. طيب كيف أنا أنتقل من الغافل الذاهل أو المتردد إلى الموقن المستعد المتنبه الواعي الإنسان؟ ما يبقاش إنسان إلا إذا كان متنبه واعي يقظ. ولذلك القرآن بيوجد إنسان مثالي، ليقرأ القرآن يوجد إنسان مثالي. والطريقة الوحيدة اللي تنقل الإنسان من المتردد اللي مش عارف نفسه هيبعث ولا لا، ولا مستعد ولا مش مستعد، ومش عاوز يستعد، ومش ما عندش الحماس والقوة والعزيمة عشان يستعد اليوم، الطريقة الوحيدة قراءة القرآن. القرآن قوله مرة 277، إنه الطريقة الوحيدة اللي ينبه الإنسان، يعلم الإنسان، يرقى بالإنسان إلى درجة أن يبقى إنسان يفهم ويعي ويدرك. القرآن هذه السورة بتغرس فينا حقائق إيمانية، وتخاطب الإنسان زي ما قلنا ذكر 5 مرات، وهي سورة من قصار السورة، تعتبر 40 آية، بس آيات قصيرة متلاحقة، وتجمع مجموعة من الحقائق الإيمانية العلمية اللي ترقى بذهن الإنسان وبعقل الإنسان وبعلم الإنسان لدرجة لا يصل إليها إلا القرآن. صلى على رسول الله. تكلمنا على يوم القيامة، بتكلم يعني بتنبه الإنسان بطريقة سريعة جدا وتلفت نظره. كلا إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، حاجات سريعة كده يعني بتقذفها في ذهن الإنسان. يعني أنت مش مصدق مش مصدق، خد خد واحد اثنين ثلاثة أربعة، زبرق البصر، قفص القمر، قصف القمر، جمع الشمس والقمر، تبقى مشكلة بالنسبة للإنسان. الإنسان يبقى متحير ومحتار وزاهل، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ما فيش ملجأ، كلا لا وزر، لا ملجأ لهذا الإنسان إلا أنه يؤمن في الدنيا عشان يأمن في الآخرة، يؤمن في الدنيا لكي يأمن في الآخرة، كلا لا وزر، يعني لا منجأ لا ملجأ ولا منجأ إلا بالإيمان. كلا لا وزر لربك إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. باختصار شديد جدا، جابت القيامة وجابت الحساب وجابت الميزان وجابت الحسنات وجابت السيئات وجابت الأعمال الصالحة والإهمال والتقصير والقصور، ينبأ الإنسان من ما قدم وأخر. وبعدين قال الإنسان مهيئ، الإنسان مهيئ بعقله وقلبه لأن يفهم حقائق الأمور لو استعمل عقله ونظر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لكن يوجد مسوغات وأسباب ومبررات تجعله يتمادى في غيه وضلاله وخطأه. ولو ألقى معاذيره يوم القيامة يقدر يقول إيه معاذير، إيه الأعذار اللي ممكن يقدمها، ولا حاجة، ما استخدمش عقله يبقى مخطئ، ما قرأش قرآن وما أمنش بالرسل يبقى هو المخطئ في حق نفسه، ما استخدمش الفطرة النقية اللي هي موجودة داخله بالفطرة يبقى قصر في حق نفسه. ولذلك في آخر الآيات لما كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باكرة تظن أن يفعل بها ساقرة، كلا إذا بلغت، لفت النظر إلى لحظات الموت، لحظات الموت بداية القيامة، إذا بلغت تراقية وقيل براقة وظن أنه في رأيه يعني أيقن أنه سيترك هذه الدنيا ويترك ما كان منعما به وما كان يشغله، والتفت الساق بالساق بلحظات الموت الكفن أو من الاضطراب وما يكون من الموت نفسه. إلى ربك وما ذي المساق، الإنسان الغافل الذاهل الذي ليس له عذر وله مبررات من داخله ومن خارجه، من داخله زي ما قلنا أنه يريد أن يتمادى في الباطل، أو من خارجه يحب العاجلة، يحب الدنيا وما فيها وزينتها، هذا الإنسان لما التفت الساق بالساق لربك يوم المساق كان واقعه أنه مقصر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ويركد وبس، كان بيتباهى بهذا القصور والتقصير والفجور، ثم ذهب إلى أهله يتمطى بالمتباهي اللي يعني إيه فرحان بنفسه إنه هو مقصر وإنه مستمتع وإنه بيعمل اللي هو عايز ماشي على هواه، متباهي إنه ماشي على هواه. وده واقع الناس النهاردة على أفجر ما يكون في إعلان الفجور، أفجر ما يكون في إعلان الفجور. ثم ذهب إلى أهله أولى لك فأولى لكلمة زجر، كلمة زجر يقصد بها كأنها دعاء بأن يليك ما تكره في دنياك وآخرتك، أولى لك فأولى يعني يليك ما تكره، يحل بك ما تكرهه في الدنيا والآخرة. وفي السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة مسك أبو جهل وقال له أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، قال كلا يا محمد لن يستطيع ربك، لن يقدر علي ربك، فإنه ليس بين جبليها أعز مني، ربك مش يقدر علي، ومش في مكة أحسن منه، لما قتل في بدر يعني أذله الله وأخزاه. ثم أولى لك فأولى. وبعدين أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ليرد الإنسان إلى حقيقة الإنسان ما استخدمش عقله، مع أنه لم يستخدم إيمانه، لهو كم مؤمن بالله هيؤمن بحكمة الله ان خلق الانسان لغايه ولهدف. انما غير المؤمن ما عندش يعني اعتقاد بان الله حكيم ولا عليم ولا قادر، فينكر قدره الله على بعثه، لانه مش مؤمن بالله، خلاص ده كافر مش مؤمن بالله، فينكر هذه الحقيقه. السوره ردت عليه في الاول وفي الاخر، بلا قادرين ان نسوي بنانه، وفي الاخر قالت ايحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن نطفه من مني يمنى، ثم كان علقه فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. وهذه الايات لما قلنا بترقى بالانسان بعقله، لان الانسان قبل ما ينزل القران ما كان ما بيفكرش خلق ازاي، وفي ناس جهله يعيش ويموت وما يعرفش خلق ازاي ولا جه ازاي، ما يفكرش هو جه يعني كيف وجد، ويخلف عيال ما يعرفش عياله جه ازاي. لو لم يسمع القران فلينظر الانسان مما خلق، لو لم يسمع القران ايحسب الانسان يترك، الم يكن نطفه من مني يمنى. عشان كده بيقول القران هو الذي يغذي الايمان، هو الذي يغذي العقل، هو الذي يغذي النفس ويهذبها. القران لما تقرا القران هو اللي يرد الانسان الى حقيقه الايمان بالبعث وبالنشور. الايات زي ما بتعلم الانسان بتنقله الى عالم هو ما كانش يعرفه خالص. اللي بيحصل في الرحم ده ما حدش بيعرفه، ده اللي بيحصل في الرحم، الادوار اللي بتحصل في الرحم اعظم ملايين المرات من اللي بيحصل في الدنيا. يعني الانسان لما يتولد بيرضع، بيتفطم، بياكل، بيشرب، بيتعلم، بيلبس، بينمو، بيكبر، بيبقى استاذ، دكتور، مش عارف ايه، وظابط ومهندس والكلام ده كله. الادوار دي كلها شيء، والادوار اللي بتحصل في الرحم اعظم مئات المرات والاف المرات من ادوار الانسان فوق الارض. لان اللي بيحصل في الرحم لا يستطيع انسان ان يتصور التطورات اللي بتحصل داخل الرحم، من خليه واحده الى مليون ملايين ملايين مليارات الخلايا، ينزل مولود في جسم فيه ملايين الخلايا وملايين الأجهزة وعشرات الأجهزة بتعمل في داخله وآلاف الغدد بتعمل في داخله، لا يعلم كنهها ولا سرها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه الآيات بتعلم الإنسان وترفعه إلى مستوى العلم، وفي نفس الوقت ترده إلى حقيقة الإيمان باليوم الآخر. يلي مش عاوز تؤمن باليوم الآخر، شوف أصلك كان فين، بدايتك إيه ونهايتك إيه. لو فكر في مبدئه ومنتهاه يجد أن الله قادر على أن يحييه كما أوجده، وقادر على أن يبعثه كما خلقه، وقادر على أن يحاسبه كما رزقه، بحقيقة إيمانية وفي نفس الوقت حقيقة عقلية. العقل بيخاطب العقل، يا إنسان اللي بتفهم، هل معقول ربنا خلق عشان تموت وتحيا وبس؟ هل معقول تبقى تموت وتحيا زي الحيوان وزي الطير؟ لا، لازم يكون في هدف. الهدف مش ممكن يكون انك تاكل وتشرب وتموت، لا، لازم تعتقد ان فيه بعث بعد الموت، والموت حقيقه موجوده لا ينكرها احد. والسوره اشارت الى هذا، كلا اذا بلغت تراقيا وقيل من را، لحظات الموت بقى. اللوح التراقي اللي هي العظمتين اللي في الصدر اللي جنب تحت الزور، يعني بلغت تراقي وصلت الروح لهنا. وقيل من راق، الناس محتارين قاعدين حوالين المريض ولا الميت، مش حد يرقيه، مش حد يحاول يعمل له حاجه، يعمل له علاج. هل من راق يرقي هذا المريض عشان ينجو؟ ما فيش حد يقدر يجيبه كل الدنيا، يجيب الاطباء كلها وتخرج روحه، ولا يستطيع احد ان يمنع هذا. هذه حقيقه الموت التي يراها كل الناس، يجب ان نتنبه اليها عشان نوقن أن الذي أوجد الحياة قادر على أن يفني هذه الحياة، والذي يوجد الحياة ويفنيها قادر على إعادتها. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبي هذه الأمة سيدنا محمد وعلى كل أنبياء الله وعلى المرسلين وعلى الملائكة وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم فضلا منك كرما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.